الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في لنا وارحمنا يا رب وحدو إنه تكرمك الله الله امال ايه

الصلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله عليك مولاي وبدع عظيم جدا جدا جدا جدا جدا ويمجد الله الذين اتقوا بما زاد Yeah. يبارك فيك. اللهم صل على النبي. الله يبارك فيك يا حاج محمد. ان شاء الله ان شاء الله. له مفاتيح السماوات والأرض. السلام. ما شاء الله. الله يسعى عليك يا ولا كلمة. الله ولا كلمة. والذين كفروا سبحان الله النبي عظيم استماع ليس عليك يا رب مصطم ليس عليك يا رب الله يكرمك وما وأشهد أن لا إله إلا الله يكرمك يا رب. ما يقويك ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله يعينك ويقويك. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم سلام. نعم نعم من حاجة الله يكرمك. من تعملهم الله. حتى الله أكبر. الله يكرمك. شرف لك حال. اللهم صل على النبي. السلام. الله الله. وخذ يدي من النور بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله ينور عليك. ما شاء الله ما شاء الله. اسمح حسنا الله يكرمك. الله أكبر. بسم الله الرحمن يا ويك. الله الله الله الله. قرآن من الجنة. ما شاء الله. صدرك يا ابو احمد. الله يكرمك. ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.